الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء جديد، نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. نقرأ في مشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار في شرح غاية الاختصار لشيخ الإمام تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله: وفي الموضحة والسن خمس من الإبل. الموضحة، ما هي الموضحة؟ الموضحة هي الجراحة في الوجه والرأس، وهذه الجراحات في الوجه والرأس إنما هي عشرة، لها مسميات كانت معلومة عند الجاهلية، وجاء الإسلام وأقر تلك المسميات. الموضحة هي الجراحة التي توضح العظم، يعني تظهره، تجعل العظم يظهر. في هذه الموضحة خمس من الإبل، يعني هذه الجناية التي تكون على الرأس أو الوجه فيها خمس من الإبل، كما جاء في حديث عمرو بن حزم. وأيضا في السن، إذا خلع سنا ففيه أيضا خمس من الإبل. يقول الشارح: لأنه الوارد في حديث عمرو بن حزم، حديث عمرو بن حزم حديث طويل رواه الإمام النسائي والبيهقي وغيرهم بسند صحيح، وهو حديث طويل بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الديات وأروش الجنايات. قال: فلو أوضح موضحتين فأكثر تعدد الأرش. هذا طبقا للقاعدة، القاعدة تقول إذا تعددت الجناية تعدد الأرش، تعدد كلما تتعدد الجناية فإن الأرش لها يتعدد بتعددها. إذا كان عنده موضحة واحدة فعليه أن يدفع خمسا من الإبل، إن كان عنده موضحتين فعليه أن يدفع عشرا، وهكذا كلما زاد زاد الأرش. والأرش معناه ما قدره الشارع في مقابل تلك الجناية، هذا هو معنى الأرش. وأما الأسنان ففي الواحدة خمس من الإبل. فلو قلع جميع الأسنان، الآن سيبدأ يصور مسائل متعددة فيها خلع جميع الأسنان مرة واحدة. قلع جميع الأسنان مرة واحدة، إما في دفعة بضربة، دفعة أو دفعة، يعني خلع الأسنان كلها بضربة واحدة، ضربه ضربة فأسقط أسنانه كلها، أو سقاه شرابا فلما سقي هذا الشراب أسقط أسنانه، أو والى بين القلع، والى بين قلع الأسنان وخلعه سنة وراء سنة بحيث لم يتخلل اندمال. هذا شرط، أنه اندمال لم يتخلل. يعني إيش اندمال؟ شفاء، لم يتخلل شفاء لهذه السنة التي خلعت، حدث اندمال للجرح. يعني إيش اندمال؟ طالت المدة فشفي الجرح، شفاء. فهو خلع سنة وراء سنة وراء سنة ولم يحدث بينهما شفاء لهذه الأسنان أو لهذه الجروح، فهل تجب دية نفس؟ هذا سؤال، هل تجب دية نفس؟ سؤال في المذهب، لأن الأسنان جنس ذو عدد فأشبه الأصابع. أم يجب في كل سن خمس من الإبل؟ يبقى إذا عندي الآن مقارنة أو موازنة بين منهجين في المذهب، هذه رواية وهذه رواية، هناك روايتين. أنا عندي قاعدة في المذهب تقول كل عضو تعدد، كل عضو له تعدد، كاليدين هذا عضو متعدد، والأذنين هذا عضو متعدد، والعينان عضو متعدد، والرجلان عضو متعدد، كل عضو متعدد ففيه جميعه الدين. فإذا قطع يديه الاثنين يبقى فيه الدين، إذا قطع أذنيه ففيه الدية كامل، إذا قطع خلع عينيه ففيه الدية كامل. طب إذا كان هذا التعدي على جزء منه، خلع أذنا دون أذن ففيه نصف الدين، 50. طب هل نقول هذا الكلام في الأسنان؟ نقول الأسنان شيخ عضو واحد وهو من الأعضاء المتعددة، أو أنه في كل سن من هذه الأسنان خمس من الإبل؟ نقول والله يا شيخ هذا له وجهة وهذا له وجهة، لكن نحن سنرجح الثاني في كل سن خمس من الإبل. لماذا؟ لأنه قد جاء فيه النص فلا نعمل فيه القياس، جاء فيه النص قال صلى الله عليه وسلم وفي كل سن خمس من الإبل، هذا النص أبطل العمل عمل القياس، نحن لا نعمل القاعدة هنا لأن النص أبطلها. لو قسنا شيء ما هو أقرب أن نقيس عليه في جسدي مثلا الأسبوع مثلا الأسنان؟ نعم نقصه على الأصابع. إذا يكون نفس الشيء ساعد نفس الشيء نعم، لكن هذا لا نعم. أيوة نعم، لكن هنا عندنا المذهب أنه يجب في كل خمس سن خمس، في كل سن خمس كما أطلقه الشيخ. الشيخ يقصد به أبا شجاع القاضي رحمه الله. وبه قطع جماعة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وفي كل سن خمس، العموم كل سن واحد. وعندي دليل آخر وهو من العقل، قال ولأنها تزيد غالبا على قدر الدية. الأسنان ليس عدد الأسنان عشرة وليس عدد الأسنان عشرين، فلو قلت في كل سن خمسة احسب معي كده في كل سن خمسة، فلو قلنا الدية تساوي مئة من الإبل، يبقى ينبغي أن تكون عدد الأسنان كم؟ إذا قلت أنا الدية مئة وفي كل سن خمسة، يبقى إذن ينبغي أن يكون عدد الأسنان عشرون سنة، لكن ليس دائما عشرين، ممكن تكون أكثر من عشرين. فلذلك قالوا لا، الأسنان قد تزيد عن العشرين فلا يصح هذا القياس، بخلاف الأصابع. الأصابع قلنا في كل أصبع عشر من الإبل، فلذلك قلنا العشرة أصابع فيها الدين، لأن كل أصبع فيه عشرة من الإبل. قال بخلاف الأصابع، ولأنها تزيد غالبا على قدر الدية بخلاف الأصابع، الأصابع عشرة فلا تزيد على قدر الدية. فعلى المذهب تفريع، الآن يبدأ في التفريع على المذهب. قال فعلى المذهب يجب 160 بعيرا إذا كان كامل الأسنان، لأن عدد الأسنان 32 سنة، 16 سنة في الأعلى و6 في الأسفل، 16 في الأسفل، يبقى جملة الأسنان 32 سنة. لما أضرب 32 في 5 يبقى إذن جملة ذلك 160 بعيرا، 160 لما أضرب 5 في 32 سيكون الناتج 160 بعيرا، أكثر من الدين. قال وهي 32 سنا، عدد الأسنان في الإنسان البالغ 16 سنا في الأعلى في الفك الأعلى و16 سنا في الفك الأسفل، مقسمة هكذا أربع ثنايا. الثنايا هذه أربع ثنايا عليا اللي هي مقدمات الأسنان تسمى ثنايا، وأربع رباعيات، أربع رباعيات هذه رباعية، وأربعة أنياب هذا الناب الذي يقطع به اثنين بالأعلى واثنين بالأسفل، وأربع ضواحك. ضواحك هي الأسنان التي تلي الأنياب، تلي الأنياب تسمى ضواحك، واثنى عشر ضرسا وهي التي تلي الضواحك، وأربعة نواجذ وهي آخرها، وهي الواردة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ اللي هي آخر الأضرس، عضوا عليها بالإيه؟ بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، المقصود بها يعني مؤخرة الأضرس اللي هي إذا كان الشيء شديدا ويتمسك الإنسان به فيعض عليه بالنواجذ لشدة الاهتمام، وهي آخره. فلو زادت، هناك بعض الناس عندهم زيادة، فلو زادت على ذلك مثل مثلا ضرس العقل يخرج في الأعلى. فهل يجب لكل سن من الزوائد خمس من الإبل؟ سؤال. إذا كان عنده أسنان زائدة شيخ، فهل يجب في هذا الزائد خمس من الإبل أيضا لظاهر الخبر أو حكومة؟ الحكومة هي ما لم يكن مقدرا وإنما يعتبره القاضي، ما ليس فيه تقدير نسميه حكومة. الشرع لم يقدره بشيء، وإنما يأتي القاضي ويجتهد فيه يسميه حكومة. إذا الحكومة هي ما كان بتقدير القاضي ولم يأتي بتقديره شرع. يبقى الأسنان الزائدة، إذا كان شخص عنده أسنان زائدة على 32، فهل في هذه الحالة نقول كل سن زائد فيه خمس من الإبل، ولا نقول كل سن زائد فيه حكومة؟ وجهان في المذهب. لماذا هو يعتبر زائد وغير زائد؟ حد جاء بسنة، إذا هو كان سن قد ينبت طبيعات الإنسان ولو كان زائد عنه، هو سن يسمى سن، لماذا نحن نعود يعني هذا اللي يكون 12 فوق 12 تحت؟ نعم صحيح جميل هذا، وهذا هو الوجه عند المذهب، وهذا في المذهب عندنا وجهان. بعض العلماء قالوا نحن سنتمسك بهذا، هذا وجه في المذهب، في كل سن خمس من الإبل، قال حتى ولو كانت زائد سأعتبره خمس من الإبل، وجه هذا وجه صحيح في المذهب. ولكن هناك وجه آخر قال لا والله شيخ هذه زائدة ليست في الإنسان العادي، واعتبار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما هو اعتبار بالإنسان الذي هو عموم الإنسان، كما يقول عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه في الرد على بشر المريسي، قال العبرة بالأغلب وليست العبرة بالأغرب. يبقى إذن العبرة بالإيش؟ غالب الناس، غالب الناس 32 سنة، فكيف أنت تقول لي والله شخص عنده 37 سنة؟ تقول لي لا والله شيخ هذا أغرب لا أعتبره. فلذلك الوجه الثاني أنه قال فيه الحكومة كالأصابع الزائد. العبرة بالأغرب ليست ليست بالأغرب، العبرة بالأغلب وليست العبرة بالأغرب. فيه وجهان. هل ذكر عندك في الهامش أي ترجيح للوجهين؟ لم يذكر، ذكر وجهين فقط. وذكر هنا وفي لم يذكر شيئا، فقط كما جاء في الشرح زاد شيء. خالف وجهان. نعم في وجه يقول بخمس من الإبل وهذا هو ظاهر الخبر، وفيه وجه آخر بأنه حكومة كالأصابع الزائدة مثله مثل الأصابع الزائدة. ولعل الوجه الأول هو الوجه الأقرب اللي هو وجه أن يكون فيه خمس من الإبل. نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى. هنا هو لكن هو في صفة ثانية أرجعه الحكومة عنده أرجع حكومة. أرجحها الحكومة إلى أي شيء عزى إلى أي شيء؟ إذن هو في وجهان، وجه الله عنه قال حكومة الإسبع زائدة. أيوة. في وجهان أرجحها الحكومة. خلاص انتبه. والمرجع ما في مرجع؟ هامش هامش جيم هو جعل بين قوسين. بين قوسين هذه في نسخة. إذن هو نعم في نسخة أنه يعني أرجحهما الحكومة، يعني أرجح الوجهين أنه فيه الحكومة. نعم مثل الأصابع الزائدة. قال وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. يبقى هذه إذا كان عندي عضو وهذا العضو ليس فيه منفعة وإنما هو عضو زائد فإن فيه حكومة. قال المصنف قال الشارح أقول وكذا في كسر العظام بل في جميع الجنايات التي لا تقدير فيها لأن الشرع لم ينص عليها، وعند القاعدة ما لم ينص عليه الشرع فإنه يرجع فيه إلى تقدير القاضي. يبقى فيه الحكومة. يبقى هنا المسألة إذا كان عنده عضو وهذا العضو لا منفعة فيه فإنه لا تقدير فيها من قبل الشرع، الشرع لم يقدر شيئا، ويكون في هذه الجناية حكومة يقدرها القاضي، يقدرها لإيه؟ القاضي. قال لأن الشرع لم ينص عليها ولم تنتهي في شبهها إلى النصوص فوجب فيها حكومة. يبقى نأخذ من هذا قاعدة، أن كل ما لم يأتي تقديره في الشرع ولم ينتهي في شبهه إلى النص تجب فيه الحكومة، كل ما لم يأتي تقديره في الشرع ولم ينتهي في شبهه إلى النص يعني فيما يشبهه الحقوق القياس يعني، فإننا نرجع فيه إلى الحكومة. قال وتجب وكذا تجب الحكومة في تعويج الرقبة والوجه وتسويده وتصغيره وما أشبه ذلك. يبقى الحكومة تجب كذلك في تعويج الرقبة، يعني إذا أصابه بجناية فجعل رقبته تعوج، يعني جعله هكذا، جعل رقبته معوجة هكذا، الجناية تسببت في هذا في اعوجاج الرقبة، أو الجناية تسببت في اعوجاج الوجه، الوجه اعوج، الوجه لم يكن مستقيما، أو في تسويده سود وجهه جعله أسود، أو في تصغيره صغر وجهه كان كبيرا ثم صغر، كل هذا ليس فيه تقدير من الشرع ولم ينتهي إلى النصوص في شبهه وما أشبه ذلك ففيه الحكومة. مثلا الطبيب الأصغر مثلا اجتهد، ممكن عند شخص يبنى من سن اجتهد لا يدري أي منهما قلع وأخطأ، يعني يكون الآن هو كأنه أخطأ يكون شبه العمدة ما زي كنت. نعم جميل، سؤال جميل. طبيب الأسنان أحد أمرين، إما أن يكون هذا الطبيب متمرسا بالطب وهو يعلم أنه نعلم أنه طبيب وأنه كذا وأنه كذا، شهادة معه شهادة بهذا معروف، وإما أنه مدعي، فنفرق بين الحالتين. الحالة الأولى إذا كان طبيب أسنان فاجتهد وأعمل علمه وخلع سنا على أنه هو المريض ثم تبين خلاف ذلك فلا يضمن، ليس عليه شيء. أما إذا كان مدعيا وليس هو طبيب أسنان ولا شيء وإنما هو، فإنه يضمن. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث وإن كان فيه كلام لكن الفقهاء أخذوا به، من طبب وهو غير عالم بالطب ضمن، يضمن. شوف السؤال الثاني، هو هذه هذه آلة التي يدخل في الأسنان، عندما يخرج عندما جز ضرب ثاني وكسره مثلا أو أقلعه ثانيا، في هذه الحالة ماذا نقول؟ نفس القضية، إذا كان هو عالما بالطب لكن هو واجتهد هو يخرج صحيحا، نعم، ولكن عندما يخرج جز بشدة وضرب ثاني وأخرج معه ثاني، إذا كان على سبيل الخطأ لا مانع، لا يضمن. إذا كان على سبيل الخطأ وهو قام بهذا العمل، هذا أجير أخي الحبيب، هذا أجير من الأجراء ونسميه أجير مشترك الذي يستأجر على، لا يكون خاصة، لا يجب قال لا يكون خاصة، هذا الأجير المشترك الذي يستأجر على عمل، فهذا الأجير المشترك لا يضمن، إذا كان قام بما يعمل وقام على وجهه الأكمل فإنه لا يضمن إلا إذا كان متعمدا للخطأ وما أشبه ذلك. ثم الحكومة أن يقوم المجني عليه بتقدير أنه عبد، هذا تقدير الحكومة، كيف يفعل القاضي، كأن هنا عنوان نقول كيف يقوم القاضي بتقدير الحكومة، أن شأن يقوم المجني عليه. نعم يقوم صح، هيبقى إذن كيف يفعل القاضي في تقدير الحكومة. رقم واحد، أن يقوم القاضي المجني عليه، يعني الذي جني عليه، الذي وقف عليه الجناية، يجعله بتقدير أنه عبد، أنه إيش؟ عبد بعد الاندمال، يعني إيش بعد الاندمال؟ بعد الشفاء، ويؤخذ بنسبة النقص، يعني هذا النقص في شرائه، نقول هذا لو كان عبد كم يكون ثمنه وهو سليم، مثلا ثمنه وهو سليم 10,000، وهو سليم بدون هذا الجراح. قال بعدما شفي من هذه الجراحة، من هذه زوال العضو غير النافع الذي لا منفعة فيه، كم قيمته؟ قالوا قيمته تكون 8,000 مثلا. إذا كان هو سليما 10,000، إذا كان به هذه الجراحة أو به فوات هذا العضو الذي فرق بينه 2,000. قال ويؤخذ بنسبة النقص من الدية. يبقى إذن النقص الآن نحن سنحسبه من قيمة العبد. مثال، قيمة العبد كانت 10,000، قيمته بعد الاندمان 8,000، إذن ما الذي نقص؟ 1/5 من قيمة العبد، خمس. فنقول إذن هذا قيمته من الدية اللي هي 100 من الإبل، خمس الدية، 1/5 يعني 20 من الإبل. يبقى إذن نأخذ بنفس القيمة. قال ويؤخذ بنسبة النقص من الدية وهي الإبل على الأصح. وهي ليه؟ الإبل على الأصح. يبقى في هذه الصورة نحن قدرناه عبدا وقيمة العبد 10,000، ثم قيمته بعد الاندمال من هذه الجراحة 8,000، فنقول الفارق بين 10,000 و8,000 2,000. هذه 2,000 قسمة نصيبها من قيمة العبد 1/5، خمس. فنأخذ هذه النسبة ونطبقها على الحر، فنقول الحر ديته 100، والآن هو نقص بأي نسبة؟ نقص بنسبة الخمس، فنقول عليه أن يدفع له 20 من الإبل، خمس الدين. قال وقيل نقد البلد، يعني أنا عندي كما تقدم إذن أنا عندي لا ليس جنيهان فأنا في بلدي نقد البلد. يقول نقد البلد هنا الذي ذكروه نقد البلد من الذهب أو الفضة، يعني هل نقدر الدية بمقدار الذهب والفضة ولا نقدرها بقيمة الإبل بمقدار الإبل؟ الصحيح أنها بقيمة الإبل أخي الحبيب، الوجه الصحيح في المذهب أنها تقدر بقيمة الإبل. هناك وجه آخر أنها تقدر بنقد البلد، يعني بالذهب أو الفضة حسب ما يكون متعاملا به في البلد، ذهب أو فضة. ولكن في زمان العبيد هم قد سقطوا، يعني لا يوجد عبيد، هذا تقدير فقط. نعم تقدير، ولكن كيف نقدر في يوم المؤسسة؟ جميل، ممتاز جدا، سؤال جميل جدا. نقول يا شيخ والله الآن نحن ندرس باب العبيد، ومن خلال استقرائنا في كتب السيرة وفي كتب التواريخ كنا نعرف قيمة العبد وأوصافه، فنقدره بحسب تلك الأوصاف. ولذلك أخي الحبيب كان يعني أحد العلماء الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يقول ينقل، يقول كان الإمام الشافعي يذكر عن نفسه رضي الله عنه وارضاه: إني لأستعين في فهم الفقه بكتب السير. فإذا كتب السيرة وما ذكر فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وسيرة الخلفاء وسيرة التاريخ الإسلامي، نحن سنفهم منه ما هي قيمة العبد حينئذ ونقدره. هذا نستفيد منه هنا بالتقدير. وقيل نقد البلد كذا ذكره الرافعي رحمه الله عند إفضاء المرأة فعرفه، يعني كن مركزا فيه. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الكبير ذكر عند إفضاء المرأة، إفضاء المرأة يعني إذا شخص وقع على المرأة فأفضاها، والإفضاء يحتمل معنيين: إما أنه أفضاها بحيث لم يجعل لها الفتحتين، عندها فتحة للبول وفتحة للحيض، جعل الفتحتين فتحة واحدة، هذا يسمى إفضاء، هذا يسمى إفضاء. وهناك نوع آخر من الإفضاء هو أن يفضي المرأة بحيث إذا جامعها أفضى فرجها قبلها إلى ذبورها، هذا نوع أيضا من الإفضاء. يبقى ذكر هذه المسألة عند إفضاء المرأة الإمام الرافعي في الشرح الكبير. مثال، ذكر المثال: يساوي المجني عليه 100 عند السلامة، وبعد الجناية والاندمال 90 فتجب عشر ديته، لكن بشرط أن ينقص عن دية العضو المجني عليه إن كان له أرش مقدر. شوف الكلام، يبقى هذا كلام دقيق. يقول يا شيخ لو كان عندي المجني عليه مثلا قدرته عبدا 100 عند السلام، قيمته 100 دينار، وبعد الجناية والاندمال قيمته 90، في هذه الحالة الفرق بين 90 و100 10 بالنسبة إلى 100، إذن تكون النسبة عشر ديته، فتجب عشر ديته، لكن هنا شرط أن ينقص عن دية العضو المجني عليه. لو كان هو جنى على عضو مثلا على إصبع، جناية هذا العضو هي عشر الدية، فنقول الآن يا شيخ إذا كان العضو جنايته عشر الدية وهذا العضو الذي لا منفعة فيه لا يمكن أن يساوي جناية العضو الذي فيه منفعة، لابد أن ننقص، لابد أن يقل. قال إن كان له أرش مقدر، فإن لم ينقص نقص الحاكم ما يرى، لابد أن ينقص عن المقدر. وأقل هذا النقص ما جاز جعله ثمنا أو صداقا والله أعلم، يعني ما يصح أن يكون ثمنا في المبيع، ما جاز جعله ثمنا أو صداقا، يعني ما يصح أن يكون ثمنا تشتري به، أقل شيء يمكن أن تشتري به، هذا الذي يمكن أن ينقصه القاضي أو الحاكم حينئذ والله أعلم. قال المصنف ودية العبد قيمته عبدا كان أو أما، دية العبد قيمته، هذه قاعدة المذهب، دية العبد قيمته، يبقى إذا كانت قيمة العبد 10,000 ديته 10,000، قيمته 50,000 يبقى إذا ديته 50,000 بحسب قيمته. إذا قتل شخص ممن يجب عليه الضمان، شوف لحظة الكلام، هذا دقة شديدة جدا من المصنف، شخص ممن يجب عليه الضمان، يعني هذا الكلام يتناول من وجب عليه الضمان وليس غيره، لأن هناك أشخاص قد لا يجب عليه الضمان، لا يجب عليه الضمان، قتل عبدا أو أمة لزمه قيمتها، يبقى يلزمه قيمة هذا العبد، ديته هي قدر قيمته بالغة ما بلغت، لأنهما مال فأشبها سائر الأموال المتقومة. طيب قوله إذا قتل شخص ممن يجب عليه الضمان، هل هناك شخص يمكن أن يقتل وليس عليه ضمان؟ من الشخص الذي إذا قتل نقول ليس عليه أن يضمن؟ ابنه؟ لا، كيف قتل ابنه عليه ضمان، ليس عليه قصاص، نقول السيد عبده لا عليه ضمان أيضا، لكن نقول من قتل حربيا ليس عليه ضمان، لأن هذا غير معصوم. يبقى هنا من قتل من يجب عليه الضمان، يعني قتل شخصا معصوما، معصوم قتل معصوم، أما إذا كان هو غير معصوم حربي وقتل حربي وقتل حربيا أو قتل معصوما، نقول كيف نفعل معه، هذا حربي قتال الآن فلا نؤخذه به، وكذلك العكس إذا قتل المعصوم الحربي لا يقتل به. المقصود هنا من يجب عليه الضمان، يعني من كان معصوما، إذا قتل شخصا ممن يجب عليه الضمان يعني معصوما، معصوم الدم. دية الجنين، قال ودية الجنين المملوك عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى. الجنين، والجنين اسم يطلق على ما في بطن أمه يسمى جنين، الولد في بطن أمه ذكرا كان أو أنثى، طالما أنه في بطن أمه يسمى جنين، إذا ولدته سمي ولدا، سمي رضيعا سمي صبيا، لكن طالما أنه في داخل بطنه يسمى جنينا. ولذلك الشرع الحنيف نظر إلى الجنين نظر متوسط، لم ينظر إليه على أن له حياة مستقرة فأعطى فيه الدية، ولم ينظر إليه على أنه ميت فلم يعطيه دية، وإنما قال دية الجنين عشر قيمة أمه، إذا نظر إليه نظرة متوسطة بينه، لأنه جنين آدمية فيضمن بعشر ما تضمن به الأم كالحرة، مثل الإيه؟ الحرة. واضح يا حبيب؟ نعم. إذا كان هناك جنين آدمية، هذه القاعدة، نقول جنين الآدمية يضمن بعشر ما تضمن به الأم. إذن كله 50 نشاة؟ لا، عشر ما ضمن بالأم. إذا بيكون عندنا عشر. عشر، أحسنت. إذا كانت الأم حرة تضمن بمئة من الإبل، نقول هذا الجنين يضمن بعشرة. وإذا كانت أمة تضمن بقيمتها فهذا عشر قيمة أمي جنين الآدمية. نعم، القاعدة تقول جنين الآدمية يضمن بعشر قيمة أمي أو بعشر ما تضمن به أمه. شيء إذن نحن ننظر إذا كان هو دية مغلظة أو دية مخففة ننظر بحسب دية، صح؟ أحسنت، بحسب الدية، بحسب ما تضمن به. إذا كانت حرة فبحسب ما تضمن به، دية مغلظة دية مخففة، وكذلك بحسب كون الأمة أو كون الأم حرة أو أمة. إذا كانت حرة ففيها عشر الدية، وإذا كانت أمة عشر القيمة، الأمة تباع وتشترى، فأقول عشر القيمة. قالوا في الوقت الذي يعتبر فيه قيمتها وجهان. ما الوقت؟ قال الشيخ متى نعتبر قيمة الأم؟ هل نعتبره مثلا أول ما كانت هي شابة وكبيرة في السن وكانت في أول الزواج أو في أول عند سيدها، أو في حالة الضرب في وقت أن ضربت؟ متى نعتبر الحالة؟ عندي وجهان. الوجه الأول حالة الضرب، إذن نحن سننظر إلى قيمة الأم وقت ما ضرب الجنين، قيمتها كانت كم؟ قال حالة الضرب، لأن الضرب سبب الإسقاط، سبب؟ لأنها لما ضربت كان هذا الضرب هو سبب الإسقاط. والقاعدة عندي في الفقه تقول أن الأشياء نرجع بها، كل شيء نرجع به إلى أقرب الأسباب إليه، إلى أقرب الأسباب إليه. فإذا أنا الآن عندي ضرب، أقرب الأسباب لهذا الضرب إيش؟ لهذا الإسقاط. أقرب الأسباب لهذا الإسقاط الضرب، فإذا نقدر عند الضرب أقرب الأسباب إليه. قال وهذا هو المصحح في المحرر. المحرر لمن؟ للرافعي. للرافعي، أحسنت. والمنهاج للإمام النووي. والشرح الصغير لمن؟ للرافعي. ونص عليه الشافعي في كتبه، طالما قال لي ونص عليه الشافعي يبقى نص عليه في كتب، في كتاب من كتبه الجديدة، اللي هي كم كتاب من الكتب الجديدة؟ أنا عندي نصوص الشافعي في الكتب الجديدة ستة، إما الأم، إما مختصر المزني، إما مختصر البويلي، إما الأمالي، إما الإملاء، ماشي، كتب خمسة، هذه نصوص الشافعي فيها الجديدة. الأم كتب، الأم نصوص الشافعي في كتب الجديدة من كتاب الأم، مختصر المزني ثلاثة، مختصر البويطي أربعة، الأمالي خمسة، الإملاء. كل مطبوع شيء؟ لا، المطبوع الأم مطبوع، مختصر المزني مطبوع، مختصر البويطي مطبوع، الأمالي والإملاء غير مطبوعين لأنه طبعا. هذا كتبه عن جديدة صح؟ هذه كتب الجديدة، هذه كتب الشافعي الجديدة فيها نصوصه الجديدة. قال وذكره الشيخ في التنبيه. الشيخ إذا أطلق في الفقه الشافعي فيقصد به الإمام أبا إسحاق الشيرازي. ولماذا يلقب بالشيخ؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه شيخا فكان يحب هذا اللقب. يبقى يقول وذكره الشيخ يعني أبا إسحاق الشيرازي رحمه الله. وأقره النووي عليه في التصحيح، يقصد كتاب تصحيح التنبيه، يقصد هنا كتاب تصحيح التنبيه وهو مطبوع. احنا عندنا كتابين على التنبيه للإمام النووي، كتاب سماه تصحيح التنبيه وكتاب آخر سماه لغات التنبيه. لغات يعني يتكلم فيه عن الكلمات الغريبة في التنبيه. يبقى تصحيح التنبيه مطبوع وأيضا لغات التنبيه مطبوع، كلاهما مطبوع. هذا التنبيه للشيرازي صح؟ التنبيه للشيرازي. وأقره النووي عليه في التصحيح يعني تصحيح التنبيه، وهو من الكتب المؤخرة. تصحيح التنبيه من الكتب المؤخرة في الإيه؟ في الترجيح عند الشافعي. قال وقيل تعتبر القيمة. الوجه الثاني أنه تعتبر القيمة أكثر ما كانت، يعني قيمة المرأة. احنا الآن نقول الجناية على الجنين فيه عشر قيمة أمه، عشر ما تضمن به الأم. فإذا كانت الأم قيمتها 10,000 نقول هذا فيه 1,000. طيب يا شيخ متى نقوم هذه الأم؟ قيمتها متى؟ قال يا شيخ عندي وجهين. الوجه الأول أنه حالة الضرب، في الوقت الذي ضربت فيه، ضربت فيه الأم في في في بطنها، في هذا الوقت ننظر إلى قيمتها فيه. الوجه الثاني أننا ننظر إلى أعلى قيمة للأم. يعني إيش أعلى قيمة؟ قال الشيخ والله هذه الأم كانت صبية صغيرة أهو أكثر قيمة. ها؟ فوقت الضرب لما ضربت كانت قيمتها مثلا 10,000. طب في وقت الإسقاط قيمتها صارت 15,000. نقول هل نقوم بقيمة وقت الضرب ولا بقيمة وقت الإسقاط؟ قال الشيخ بقيمة وقت الإسقاط أكثر قيم. الوجه الثاني يقول أكثر القيم. واضح؟ ممكن هذه قيمة الأم، كيف لا تصور قيمة الأم؟ الأم يا شيخ إذا كانت أما، إذا كان أما أيوة. لاحظ أخي الحبيب هو الآن يتكلم عن دية الجنين الذي أمه أما. قال ودية الجنين المملوك، رأس المسألة هكذا، رأس المسألة دية الجنين المملوك. شو هون عندك يضمن بعشر ما تضمن به، تضمن به أمك الحرة. نعم نعم، وهو قد قاس على الحرة. أيوة أحسنت، قص على الحرة. وكيف تحديد قيمة الحرة إذا؟ الحرة ليست لها قيمة، الحرة لها دية أخي الحبيب. نعم، ولكن هو إذا من جهة الدية هو. أيوة. قال تضمن، بص القاعدة، يضمن الجنين بعشر ما تضمن به أمه. طب أمه هذه، أنا الآن عندي مسألتين. بص هذه معك. فيك بص أخي الحبيب يقول أهو يضمن الجنين بعشر ما تضمن به أمه. قال ما تضمن به هذه على نوعين، إذا كانت حرة فيكون دية لها دية فنقول عشر الدية، وإذا كانت هي أمة فنقول قيمة. فإذا هذا الجنين يضمن بعشر القيمة. واضح؟ نعم. يبقى هذا هو القاعدة، يبقى يضمن الجنين بعشر ما تضمن به أمه، ما تضمن على نوعين، على نوعين بقى. إذا كانت هذه الأم حرة فإنها ستضمن بالدية، فنقول هذا الجنين عشر الدية. واضح يا حبيب؟ هذا هو الذي يريد. يبقى الوجه الثاني قال نعتبر أكثر ما كانت أكثر قيمة لها للأم من وقت الضرب إلى الإسقاط، نعتبر القيمة الأكثر، وهذا ما صححه النووي في أصل الروضة ونص عليه الشافعي، ونص عليه الشافعي. الحال جميل. يبقى إذن عندي وجهين، أي الوجهين أصح؟ أي الوجهين المذهب؟ هو الأول، المذهب هو الأول أخي الحبيب، حالة الضرب. المذهب هو الأول. ننظر أعلى قيمة صح؟ ننظر حالة الضرب. ننظر لحالة الضرب. عندك المذهب؟ هل عندك تنبيه في الهامش على المذهب؟ عندي قول على ما نص على شافعي بعد شافعي. أيوة. ومحتمل الإمام ابن حجر في التحفة، والإمام الرملي في النهاية، وخطيب الشربيني في موني. خلاص. نعم. هي هذا الأول صح؟ هذا. هذا لا، هذا ما نص الشافعي ونا إمام نووي، مسح إمام نووي ومسح ما نص على الشافعي على هذا قد علق. إذا عندك هذا التعليق أريني الحبيب؟ أنه يعز رأي الشافعي. الأول. هو يقول هو الأول. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقت الضرب إلى الإسقاط، وهذا ما صححه النووي في أصل الشافعي. ونص عليه الشافعي. قلت الكلام. إذن هو يقول هنا وقيل تعتبر القيمة أكثر ما كانت. أهو جميل. هذا هو المعتمد عند ابن حجر في التحفة والرملي في النهاية والخطيب الشربيني في المغني. إذن الوجه الثاني، إذن هو رجح الوجه الثاني أخي الحبيب، هذا المعتمد. الوجه الثاني، الوجه الثاني ليس الوجه الأول. إذن يوم الدرب صح؟ أكثر ما كانت. أكثر ما كانت؟ أيوة كده. هذا هو المعتمد، أكثر ما كانت. يبقى المعتمد هو هذا الوجه، أكثر ما كان، أكثر ما كان. قال وهذا ما صححه النووي في أصل الروضة. ماذا يعني بأصل الروضة؟ الرافع صح؟ لا، الروضة للنووي رحمه الله. أصل الروضة؟ أصل الروضة للنووي. النووي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الروضة. في هذا الكتاب أيوة، واختصر الرافعي. نعم. اختصر الشرح الكبير للرافعي. فلما اختصر الشرح الكبير أوجد في هذا الكتاب اللي هو الروضة كتابين. الكتاب الأول هو أصل الروضة اللي هو مختصر الرافعي، وأوجد فيه أيضا كتابا آخر وهو زيادات الروضة. يبقى في داخل الروضة، في داخل كتاب الروضة المطبوع، أصل الروضة اللي هي مختصر الرافع، مختصر الشرح الكبير، وهناك زيادات بقى من الإمام النووي. إنما من الإمام النووي رحمه الله له زيادات على الرافع. إذن عندنا مختصر الرافعي عليه أصل الروضة صح؟ أيوة. في زيادات، في زيادات بقى في هذا الروضة، في هناك أيضا زيادات. يبقى عندي كلمة الروضة هو كتاب الروضة، وكان هو كان أقول كتاب الروضة الإمام النووي. هذا الكتاب يشتمل على أمرين، يشتمل على أصل الروضة، وفيه أيضا زيادات الروضة. أصل الروضة هو مختصر الشرح الكبير للرافعي. يبقى الكلام الذي اختصر فيه الإمام النووي الشرح الكبير نسميه أصل الروضة. زيادات الروضة، الزيادات التي زادها النووي على كتاب الشرح الكبير للرافعي. يبقى زيادات، يبقى هذه زيادات، زادها الإمام النووي. طب كيف نعرف هذه الزيادات؟ يصدرها الإمام النووي في كتاب الروض، في داخل كتاب الروض، يبدأ بقوله قلت الله أعلم، وينتهي بقوله والله أعلم. هذه نسميها زيادات. إذن الآن هو يقول في أصل الروض، الآن يقول الإمام النووي ذكرها في مختصر الشرح الكبير، يعني في المختصر اللي هو داخل كتاب الروض. كتاب الروض يشمل الاثنين، يشمل أصل الروض ويشمل زيادات الروض. طيب، وهذا ما صححه النووي في أصل الروض ونص عليه الشافعي. طيب، إذن عندي نص للإمام الشافعي على الوجه الأول، وعندي نص للإمام الشافعي على الوجه الثاني، نصين، ولك ألا تجعل بين التصحيحين مخالفة. يعني ممكن تقول كأن الشارح هنا يقول يا شيخ أنت ممكن تقول والله ما في مخالفة بين التصحيحين، بين تصحيح الرافعي، بين تصحيح النووي في أصل الروضة وبين تصحيح النووي في تصحيح التنبيه، ما فيش مخالف، لا يوجد مخالف، لا يوجد مخالف. كيف هذا؟ ما هو واحد من الوجهين يقول أنه قيمة الأم وقت الضرب، والوجه الثاني يقول أكثر قيمة من وقت الضرب إلى وقت الإسقاط. كيف تقول لي لا مخالف؟ قال اسمع، اسمع ما سأقول لك. قال وتقول تصحيح المنهاج، يعني ما صححه الإمام النووي في المنهاج، جريا على الغالب، هذا هو الغالب، لأن قيمة الأم وقت الجناية في الغالب أكثر قيمة مما بعدها، أكثر قيمة مما بعدها. واضح يا حبيب؟ كان يقول الإمام النووي يقول والله نحن سنرجح قيمة الأم وقت الضرب. طب قيمة الأم وقت الضرب هذه في الغالب تكون أكثر قيمة، في الغالب تكون إيش؟ أكثر قيمة، لأن وقت الجناية، لأن وقت الجناية وقت سلامة، ولا شك أن وقت السلامة تكون القيمة فيه أكثر من غيره والله أعلم. يبقى كأنه يقول إيش؟ مختصر الكلام، كأن الشيخ تقي الدين الحصني يقول والله شيخ لا مخالفة بين الوجه الأول والوجه الثاني، وأن الاعتبار في المذهب هو شيء واحد. ما هو؟ قال الاعتبار بأكثر القيم، أكثر قيمة. طب الذين قالوا أنه يعتبر وقت الضرب، قال هم اعتبروا وقت الضرب لأن وقت الضرب هو أكثر قيمة غالبا، غالبا يكون وقت الأم، وقت لما تضرب كانت قيمتها هنا كانت كثيرة، لكن بعدما تسقط الجنين تكون قيمتها أقل لأنها أسقطت. فلا خلاف بين الوجهين والله أعلم. وقول الشيخ ودية الجنين، الآن نتكلم الشيخ عن دية الإيه؟ الجنين. يقول ودية الجنين، ودية الجنين المملوك احتراز به عن الجنين الحر. أنا قال جنين مملوك، يبقى هذا قيد احترازي، قيد إخراج. فدية الجنين الحر ما قيمتها؟ فدية الجنين الحر المسلم إذا انفصل ميتا بالجناية غرة عبد أو أمه، ثبت ذلك من قضائه صلى الله عليه وسلم. ماشي الحال؟ يبقى دية الجنين المسلم إذا انفصل ميتا بالجناية غرة، ما معنى غرة؟ يعني عبد. تسمية الغرة بالتفاؤل يا شيخ. أيوة صح، أحسنت، تسمية الغرة بالتفاؤل، هكذا كانت العرب، كانوا يعني يتفاءلون بهذه التسميات فيقولون غرة عبد أو غرة عبد، من باب أنها شيء يعني جميل سيخرج من هذه البطن، عبد أو أمة، ثبت ذلك بقضائه صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في الصحيحين من رواية من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية المرأة التي جنت على المرأة، قال جاء قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة، واضح. هذه في إيه؟ هذه في الجناء على جنين الحر. ويشترط بلوغها، بلوغ هذه الغرة، نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم. هكذا، يا إما نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم الذي قلناه هنا هو نفس القضية، يضمن الجنين بعشر ما تضمن به أمه. فإما أن يكون حرا تكون هذه الأم حرة فنقول عشر الدية، عشر دية الأم عشر، نعم، اللي هي خمس من الإبل، الدية الحرة على نصف دية من الأب. عشر الحرة ليس هو عشر يكون عشرة؟ لا، من مية الحرة ليست مية، لا، ولكن نحن ثم نجعل الحرة ونصفه جميل، بس دية الحرة ليست مئة، دية الحرة خمسين على نصف من دية الحر. دية نعم، إذا نعم نعم، إذا يكون له، إذا كان له، لو كان الحرة خمسين يكون له عشر خمسة. أيوة أحسنت. ثم نأخذ نصف الحرة ويكون للأمة كم؟ الأمة قيمة. قيمة صح. الأمة قيمة. لماذا نجعل نصف اثنين ونصف؟ ليس اثنين ونصف. لا، نصف الحر، نصف الحر على طول، لأن عشر الحر، عشر دية الحر، عشر ما تضمن به الأم. نعم. بص آخر حبيب، بالنسبة للأمة الأمر واضح، يقول عشر قيمتها. نعم. الجنين الأمة عشر قيمتها. طب جنين الحرة، قال لك ليك أحد تقديرين، إما أن تقدر بالحديث فتقول دية هذا الجنين من الحر، جنين الحر، حرة في بطنها جنين وتمت الجناية عليه، في غرة عبد أو أمة، هذا واحد. أو أنك تقدر بتقدير آخر، وهو أنك تقوم بعمل هذه القاعدة، يضمن الجنين بعشر ما تضمن به أمه اللي هي دية الحر. دية الحرة آخر حبيب خمسين، لأن دية الحرة على النصف من دية الرجل، الرجل مئة، فتكون الحرة خمسين، خمسين هو عشرها يعني خمسة، خمسة نعم، خمسة من الإبل. شوف، إذا نحن لا نأخذ هنا نصف الحرة، مفهمة؟ إذا القيمة نحن نجعل القيمة سليمة ومعيبة وبين فرق بينهم صح؟ لا، تأخذ العشر مباشرة، عشر قيمتها مباشرة. لا نفس على في في في في الأمة، في الأمة تأخذ عشر قيمتها. هل هي أقصر قيم بقى، أكثر القيم ولا أقل القيم؟ والزوجين تقول أكثر القيم. إذا نحن كم نأخذ للأمة، للجنين، للجنين الأمة؟ جنين الأمة سنأخذ هكذا، نقدر الجنين الأمة هذه، الأمة هذه نقول كم قيمتها، كم قيمة الأمة؟ نعم. نقول الشيخ في عندي وجهين في المذهب، أنا عندي وجهان في المذهب، وجه يقول أنا أقدر الأمة، قيمة الأمة وقت الضرب، وقت ما ضربت، نعم، وهذا تصحيح النووي في المنهاج، نعم، وعندي قيمة الأمة متى أكثر قيم القيم. أنا عندي قيمتين، إمتى؟ إما وقت الضرب وإما وقت الإسقاط. قيمتها وقت الضرب مثلا 10,000، قيمته وقت الإسقاط 8,000. فالآن أقول قيمة الأمة الأكثر، أكثر نعم، 10,000. إذن أنا الآن أريد أن أعرف ما قيمة هذا الجنين، أقول عشر 10,000 يعني 1,000. إذا نزلنا قيمة، أما قيمة الأمة وقت خلاص وقت الضرب، لأن قلت الأكثر، وقلت هذا هو المرجح، هذا هو الذي رجحه في التحفة، ورجحه في النهاية، ورجحه كذلك في مغني المحتاج، هذا هو المذهب. شوف، إذا كده نحن كنا نحن نجعل له قيمة، ما علاقة هذه القياس على الحرة جنينة؟ ليس هذه القاعدة، هذه القاعدة لأشياء من به أمه صح؟ هنا هذه أمه في قاعدة، هو أمه تخزن أمه أما هذا أما صح؟ هذه أما، هذا أمه في قاعدة، هذه أما فوق تضمن به أمه هي أما ولا أما؟ أما أو حرة، قد تكون حرة وقد تكون أما، ما تضمن به أمه، ولذلك قلت لك قد تكون حرة وقد تكون أما. خلاص إذا نحن الآن نأخذ مثلا أمر ونأخذ قيمته علينا قيمة أكثر القيمة ثم نضرب إلى نقسم إلى عشرة هي ليس جزء ليس جزئين عشر عشر نعم يعني عشر نعم على عشرة تطير صفر هذه عشرة آلاف تطير منها صفر نعم خلاص تطلع ألف نعم ألف نعم إذن هذه قيمتها إذا كانت أم الحرة ما بخلاف كده الحرة لك أحد أمرين إما أنك تطبق الحديث فتقول غرة عبد أو أمة قيمة غرة عبد أو أمة أو أنك تقول بنفس القاعدة هذه القاعدة هي قاعدة شوف سأكتب لك هذه القاعدة جميلة جدا ضمان الجنين أو سواء للحرة أو للأمة للاثنين هذه القاعدة تطبق على الاثنين فأقول يضمن الجنين بعشر ما تضمن به أمه نعم إذا كانت أمة عرفنا القضية أكثر القيمة طب إذا كانت حرة أقول والله قيمة الحرة ليست لها قيمة الحرة في هدية نعم في ضمانها في هدية كم قيمة الحرة 50 من الإبل هذه إشارة الآن قد جني على جنين ليس على الحرة صحيح الحرة نعم ونحن كيف قومنا دية 50 من إبل لهذه الحرة لأن دية الحرة على النصف من دية الحر دية المرأة على النصف من دية الرجل خلاص وصلت عندي قاعدة كده عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دية المرأة على النصف من دية الرجل إذن خمسة لا خمسين أنا سأخذ منها خمسين جنين خمسة خمسة إذا جنين خمسة ولكن هناك يفرقون بين النفخ وقبل النفخ نفخ الروح لا يفرقون لا يفرقون بين النفخ وبين النفخ طيب قال ويشترط بلوغها نصف ويشترط بلوغها نصف عشر دية الأب يبقى لو أنت ستقوم بقيمة الأب من جهة الأب تقول نصف العشر أو الأحسن أن تقوم من قيمة الأم فتقول أو عشر دية الأم وهي قيمة خمس من الإبل لأن عمر رضي الله عنه هذا بقى دليلنا في المذهب يعني كأني أقول لك كأنه الآن يقول يا شيخ الآن ذكرت لي قاعدة جميلة جدا يضمن الجنين بعشر ما تضمن به أمه منين هذا؟ قال يا شيخ هذا من قضاء عمر قضاءه قوم الغرة 50 دينار تساوي كم؟ تساوي عشر دية المرأة لأن أصلا دية المرأة كم؟ 250 فهو قوم بكم؟ هو بص قوم الغرة دية المرأة 500 دينار نزلنا في دينار صح؟ فإذا جاء عند الجنين قال 50 دينار عشرة إذن هو الآن هذا جاء من قياس على الإبل لا ليس الإبل هو الآن ما جاء نص بهذا جاء الأثر الأثر عن عمر هو قال أنا عندي النص اللي هو غرة عبد أو أمة هذا بالحديث المتفق عليه الصحابة بقى جاءوا لتطبيق هذا النص ماذا فعل عمر وماذا فعل علي أنهم قوموا هذا بعشر قيمة أمي بعشر دية أمي هو قوم الغرة 50 دينارا وكذا علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أو عنهم بقى رضي الله عنه يبقى كم واحد من الصحابة الآن ثلاثة عمر وعلي وزيد قال ولا مخالف لهم الآن هذا حجة لأنه جعله إجماع سكوتي الآن صار حجة لأنه إجماع سكوتي قال لأنها دية تقدرت كسائر الديات فقدرت بأقل أرش ورد في الشرع وهو الموضحة ولا ترد الأنملة بص بقى أخي الحبيب هذا أيضا دليل آخر كأن المصنف هنا يجمع لنا يحشد لنا جمعا من الأدلة على هذه المسألة قال يا شيخ الآن بالنسبة لجنين الحرة قوم عمر وعلي وزيد بن ثابت عشر ديت أمه 50، هذا دليله ولا مخالف له. قال لي خذ دليل ثاني، دليل آخر، قال ولأنها دية تقدرت، دية مقدرة كسائر الديات، مش هي دية النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بالدية؟ قال هو إذا انفصل، قال فدية غرة عبد أو أمة، يبقى هو حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالدية في الجنين فتقدر، لأن ما يوجد عندي دية غير مقدرة، كل الديات عندي مقدرة. طب أقل دية مقدرة كام يا شيخ؟ قال اقلب الصفحة، صفحة واحدة بس، سنجد أنه قال وفي الموضحة والسن خمس من الإبل، أهو أقل دية كام؟ 5 من الإبل، فسنقدرها بخمس من الإبل. طب 5 من الإبل هذه تساوي كام يا شيخ؟ 5 من الإبل هذه تساوي 10 دية الأم. نعم. إذن كأن هذا دليل آخر، دليل عقلي، أننا قومناها بأقل الديات أو بما قدرت به الديات، وأقلها وردت في الشرع هي الموضحة 5 من الإبل، فقدرت بأقل أرش ورد في الشرع وهو الموضحة، أكتب عليها 5 من الإبل، 5 من الإبل. شو مازي مازق بهذا؟ لا تريد أمولة؟ هيقول يصدوها؟ الأمولة هذه، قال هذه يا شيخ الأمولة مش هذه دية؟ مش هذه فيها الدية؟ مش احنا قلنا أن في الأصبع، في الأصبع 10 من الإبل، وفي هذه الأمولة ثلث عشر الدية، لماذا لم أنتم تأتي الأمولة؟ لماذا لم تقوم بالأمولة؟ فإن فيها ثلاثة وثلثة، ثلث من الإبل، من الإبل ثلاثة وثلثة، وثلثة من الإبل، ثلثة كان من الإبل. الشيخ نحن نأخذ إبل ونق نجعل له يعني تفتح ثالثة، لا لا بالقيمة، ناقص قيمة يعني، بالقيمة، نعم تأخذ بالقيمة. طب لماذا لم تقدر بالأمولة؟ كأن معترض يعترض، يقول الشيخ لماذا هذه الأمولة أيضا هذه فيها الدية، لماذا أنت لم تقدر بهذه الأمولة التي هي أقل مقدار في الدية؟ يقدر في ماذا يريد أن يقدر هذا؟ الآن نريد أن نقدر الغرة، الغرة هذه قيمتها هذا نفس التام كامل يعني، غرة عبد أو أم، كم قيمتها؟ كم قيمة العبد هذا؟ الآن نريد أن نعرف كم قيمة العبد، حتى خاصة في زماننا يا شيخ، لا يوجد عبد الآن ولا يوجد أمة، كم قيمته؟ فأنا أريد أن أخرج بقيمة حقيقية، كم قيمة العبد والأمة؟ قدره عمر وقدره علي وقدره زيد بن ثابت بخمسين من الإبل، خلاص ممتاز بخمسين دينار. إذا نحن الآن في زمان نعتبر العبد بخمسة من الإبل، بس برافو عليك، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أحسنت. يا إما تقدره بخمس من الإبل، إما تقدره بكم؟ بخمسين دينار، هذا أو هذا. إذا نحن عندما ننظر في إبل ننظر في بلده هو جني عليه، صح؟ نعم صح، نعم صحيح. إذا لم نجد في هذه البلد مثلا كما عندنا نذهب إلى أقرب بلدي، صح؟ أحسنت، ولكن أنت الآن خرجت من هذه القضية، يمكن أن تقول يا شيخ والله أنا يمكن أذهب إلى قضاء عمر، نرى بس 50 دينار. إذا نحن نزلنا بإبل وخمسين دينار يكون فرق كبير؟ لا ليس كبير، ليس كبير، لأن لو قلنا مثلا الإبل أخي الحبيب ممكن تكون قيمتها مثلا على أقل تقدير ممكن تكون قيمة الإبل 20,000 جنيه مثلا أو 25,000 جنيه، اضرب 5 في 25 يعني 125، فهي تقريب المعنى متقارب، متقارب بين هذا وهذا، 50 من 50 دينار قريب من 5 من الإبل. فلقائل أن يقول لماذا لم تقوم هذه الغرة بمقدار الأمولة؟ قال لأن هذه الأنامل قدرت بالاجتهاد، لم تقدر بالنص. يبقى أنا عندي الآن تقديرين، تقدير بالنص والاجتهاد اللي هو الأمولة، وتقدير جاء بالإجماع يا شيخ عمر وعلي وزيد ولا يعرف له مخالف، فأي التقدير وين أرجح؟ ورجح بتقدير الإجماع، فرع صح على صبي غير مميز على طرف سطح أو نهر أو بئر فارتعد وسقط ومات منه. الآن شخص صور لي مسألة، شخص شيخ صبي واقف على السطح فوق ورجل في الأسفل ينادي عليه يا ولد، وهذا الصبي غير مميز. أنا عندي الصبي لفظ إذا أطلق تناول خمسة أنواع. كلمة صبي أول ما تأتي كلمة صبي في كتب الفقهاء تتناول خمسة أنواع. رقم واحد تتناول الرضيع، واحد صبي يتناول الرضيع الذي يرضع من أمه. اثنين يتناول الصبي غير مميز. ثلاثة يتناول الصبي المميز. مميز نعم. أربعة يتناول الغلام. خمسة يتناول المراهق. يبقى كلمة الصبي إذا أطلقت تتناول واحد، تتناول واحد من هذه الخمسة. أنا الآن غير مبين عندي أي صبي تقصد، هو حدده لي في هذه العبارة أو في هذا الجزء حدد لي معنى الصبي، قال صبي غير مميز. يبقى هو يقصد مين؟ واحد الطفل الرضيع يرضع، اثنين الغير مميز. طيب ما الفرق بين الصبي المميز وغير مميز؟ قال يا شيخ المميز هو الذي يفرق بين البقرة والجاموسة، يفرق بين البغل والحمار، أو يفرق بين الجميلة والشوهاء، استطيع التفريق. لكن يا شيخ نحن في الفقه نحتاج إلى أن نكون متمكن أمكن. يعني إيه متمكن أمكن؟ يعني أنا في دراستي للفقه دائما الفقه يعلمني أن أكون على علة وصف ظاهر منضبط. قالوا المميز هو من بلغ سبع سنوات، هتكون وصف ظاهر منضبط. يبقى لماذا حددوه بسبع؟ قال للحديث مروا أبناءكم للصلاة لسبع، وأيضا حتى يكون وصفا ظاهرا منضبطا. فإذا يقول غير مميز يعني أقل من سبع سنين، صورة المسألة طفل أقل من سبع سنوات غير مميز. طيب يا شيخ نادى هذا الرجل على هذا الطفل يا ولد يا ولد، يناديه تعال، الولد غير مميز وهو على طرف سطح يعني على طرف السور أو على نهر أو بئر. فارتعد، ارتعد يعني ارتعش، تحركت أطراف. هذا الارتعاد، الارتعاد والارتجاف المعنى متقارب. نقول الارتجاف هو تحرك الأساس، أساس الإنسان يتحرك، كل جسم يتحرك يسمى ارتجف، اضطرب. أما الارتعاد فهو تحرك الأطراف، الأطراف ارتعدت، تحركت، اضطربت، تحرك الأطراف. فسقط، سقط الولد، سقط في البئر، سقط في النهر، سقط من فوق السطح فمات. فهل على هذا المنادي الدية؟ أهو وجبت الدية قطعا. المغلظ الشيء، شفت الكلام؟ التثليث على عاقلا، شفت الكلام؟ يبقى وجبت الدية مغلظة بالتثليث على الايه؟ على العاقل. لماذا أوجبها مغلظة؟ لأنه هو الذي ناداه، كأنه هو الذي قضى عليه، لأنه غير مميز. صيحة يعني أثر عليه. خلاص جميل جدا. قال وجبت الدية قطعا، ما معنى قطعا؟ جازما. أحسنت، لا خلاف فيه. ولا قصاص على الراجح. هل هناك قصاص؟ أقول لا، لا قصاص. شبه عام، شبه عام، صح، أحسنت، شبه عام. قال ولو كان على وجه الأرض، هو على وجه الأرض لأن ماشي على الأرض، ليس على سطح وليس على طرف بئر، ومات من الصيحة فلا ضمان على الراجح. بلا ضمان. ما الفرق؟ لأن هناك صوت ودفع على شيء مش موت. لا، لم يزال يدفع فوق. أنا أستفيد فوق. لما ناداه إلا قد زال، زالت يعني زالت علة السقوط أو علة شيء. أحسنت، وإذا غلب صوت لا يقطع شخصا. أحسنت، برافو عليك، هذا ممتاز، أحسنت. هكذا التفكير، هكذا ترتيب الذهن. يبقى إذا تأتي مذين يقول لي يا شيخ هل السبب هل الصيحة سبب للقتل؟ لا يا شيخ لا ليس سبب للقتل. أما الطفل الذي كان فوق السطح صح ارتعاده وسقوطه كان سببا للقتل أو سببا للموت. قال ومات أهو الكلام ومات من الصيحة فلا ضمان على الراجح لأن الموت به في غاية البعد هذا بعيد جدا أن الإنسان يموت من الصيحة في غاية الإيه؟ البعد. البعد. قال والمجنون والمعتوه عفوا هل للقاضي تعزيره مثلا طبعا شيء أحسنت أسواك يعني أحسنت برافو عليك يبقى للقاضي أن يعزره صحيح بلا شك لأن هذا قد يكون مدعاة إلى غيره أن يفعل هذا مرارا وتكرارا فلكل القاضي هنا أن يعزره بما يليق صح قد يعزر لكن لا يصل به إلى أدنى الحدود ولا يصل به إلى الدين. قال والمجنون والمعتوه الذي يعتريه الوسواس والنائم لاحظ هنا يتكلم عن أصناف مختلفة مجنون ذهب عقله والمجنون أخي الحبيب إذا ذكر في الفقه فهو على أربعة أقسام المجنون إذا ذكر في الفقه على أربعة أقسام الأول مجنون دائم هو المطبق مجنون ينقطع ويأتي جنونه ينقطع أحسنت الثالث مجنون نادر نادر صح قليل الحصول مجنون نادر في حياة مثلا في سنة مرة أو في السنة مرة أو كذا والرابع مجنون يحدث في السنة لا يحدث مرة في العمر هذا أقل من النادر. أما المجنون النادر والمجنون الذي يحدث مرة في العمر هذا لا عبرة به هذا مكلف هذا مكلف والمجنون الذي هو متقطع جنون متقطع ففي حال جنونه غير مكلف لكن في حال استيقاظه مكلف في حال إفاقته مكلف. المجنون الذي لا يكلف هو من؟ المجنون المستمر المجنون المطبق المطبق بكسر الباء. قال والمجنون والمعتوه هذا المجنون المطبق والمعتوه الذي يعتريه الوسواس هذا المعتوه الذي يقارب الجنون العته قريب من الجنون أخي الحبيب يكون عنده ذهول في العقل. أنا فهمت هذا الكلمة شيخ عندما نظرت فيه يعني ليس هو مجنون تام وليس هو عقل تام يعني أيوة يعني متذبذب بين هذا وهذا نعم لكن هو ليس عنده عقل التكليف نعم غير التكليف ليس نعم. فيلحق به ليس عنده عقل التكليف فلذلك يلحق بالمجنون. طبعا عقل التكليف هو الذي يفهم به الأوامر والنواهي هذا معنى عقل التكليف. سمعت أن بغلول عن عقل المجانين. نعم. والمجنون والمعتوه الذي يعتريه الوسواس والنائم والمرأة الضعيفة كالصبي كل هذا مثله الذي لا يميز مثل الصبي الذي لا يميز. قال وشهر السلاح والتهديد الشديد كالصياح مثل الصياح رفع شهر الصياح. رفع السيف يعني مثلا يكون في الصياح نعم من أي جهة وقاس على الشيء اللي هو أن رفع السيف ليس بالضرورة أن يقتل لكن كالصياح ولا شهر السلاح شهر كالصياح كالصياح مثل الصياح يعني كأنه ينادي نعم. فإذا كان شهر السلاح الصياح لا يقتل غالبا فكذلك شهر السلاح لا يقتل غالبا عندهم كلاهما خوف يا شيخ كلاهما خوف نعم في تخويف لكن هل هذا يقتل يعني مثلا لو أن مثلا شخص بينه وبين الطفل مسافة وشهر هو السلاح هل بمجرد إشهار السلاح الولد يقتل يموت لا نقول هذا شهر السلاح لكن لو هو هدد به التهديد به والتهديد مع القدرة على الفعل به هذا التهديد يمكن أن يأتي هنا لكن هو تكلم تهديد شديد من بعيد ولا يستطيع أن يفعل فإنه لا يكون مثل الإكراه ليس فيه إكراه. قال ولو صاح على بالغ على طرف سطح ونحوه فلا ضمان على الراجح صاح به على طرف سطح وقع لا يضمن. والمراهق المتيقظ كالبالغ المراهق هو من ناهز البلوغ قام أن يبلغ. وهنا المقصود به المراهق سنا، يعني بلغ 12 سنة 13 سنة هكذا. يقص كالبالغ. قال وإن صاح على صغير فزال عقله وجب الضمان. وجب الضمان، ضمان دية كاملة طبعا بذهاب العقل. نعم دية كاملة. نعم والله أعلم. تكون 100 من الإبل. 100 من الإبل فرع. اتبع شخص إنسانا بسيف فهرب وألقى نفسه من الخوف في نهر أو من شاهق عال أو في بئر فهلك، فلا ضمان لأن الهارب هو الذي باشر هلاك نفسه قصدا. يبقى أنا عندي هلك بالمباشرة وهلك بالتسبب. إذا اجتمع عندي الهلاك بالمباشرة والتسبب فإننا نرجح المباشرة على التسبب. يعني الآن هو جري وراه بسيف مع مراعاة أن هذا الذي يجري مكلف والذي يجري وراءه مكلف، وجري وراه بالسيف فهو جرى جرى جرى ووقع في نهر، رمى نفسه في نهر فمات غرقا. الآن عندي مباشرة وعندي سبب، ما الذي تسبب في موته؟ نقول له جري وراءه بالسيف، هذا سبب، سبب أنه أوقع نفسه في النهر. لكن ما الذي تولى موته في الحقيقة؟ مباشرة الغرق. فإذا اجتمع مباشرة وسبب قدمت المباشرة، قدمت المباشرة. مثاله لو أن شخصا معه سيف والآخر يجري وراءه بسيف، يعني شخص بيجري بيجري وراءه بسيف وهو بيجري وشخص آخر معه سيف ضرب هذا الشخص فقتله، نقول القصاص على من؟ على الذي قتله بالسيف ولا على الذي يجري وراءه؟ مباشر. المباشر. يبقى إذن المباشرة قطعت السببية أقوى من السببية. هنا كذلك قال فلا ضمان لأن الهارب هو الذي باشر هلاك نفسه قصدا، والمباشرة مقدمة على السبب. هذه قاعدة، قاعدة الضمان أن المباشرة مقدمة على السبب. فلو لم يعلم بالمهلك، نحن لم نعرف بها، إذا المسألة هكذا، لو لم يعلم بالمهلك فوقع بلا قصد، وقع بدون إيه؟ بدون قصد، بأن كان أعمى أو في ظلمة أو في ليل وجب على الطالب الضمان. لاحظ أخي الحبيب، لو لم يعلم بالمهلك، يعني هو أنا لم أعرف، هذا الهارب لا يعرف أن هناك نهر أصلا، لا يعرف أن هناك شاهق مكان عالي، لا يعرف، لا يعرف هذا، هو بيجري بيجري، هو بيجري هربا من هذا الشخص، ولا يعرف أنه يجري وراء مكان من في مكان مرتفع، وإذا استمر في الجري سيقع من شاهق من مكان مرتفع سيقع، هو لا يعرف هذا فوقع. فهل على هذا الطالب اللي هو كان بيطلبه الضمان؟ قال نعم، هو وجب على الطالب الضمان، وجب عليه الدية. لم يعلم المهلك فوقع بلا قصد، لأن كان أعمى أو في ظلمة أو في الليل وجب على طالب، إن هو كان يجري من خلفه صح؟ أو أيوه. يناديه أو يجلس عليه. أيوه. لماذا هو هنا يرى الشيخ الضمان؟ يرى الضمان لأنه انظر هذه المسألة الآن، شيخ زيد يجري وراء عمرو. نعم. معه سيف، سيف زيد معه سيف يجري وراء عمرو، عمرو يجري في ظلام دامس لا يوجد ضوء، ولا يعرف أن أمامه نهر، هو لا يراه بلا قصد، وقع في النهر بلا قصد، هو لا يقصد الوقوع في النهر، هو لم يرغب في الوقوع في النهر، وإنما الذي أوقعه في النهر مجرد الهروب. دية كاملة. أيوة طبعا دية كاملة. قال ولو انخسف به سقف في هربه وجب الضمان على الراجح. انخسف عندك انخسف أو سقط. انخسف نعم. به سقف. سقف يعني السقف انخسف به يعني سقط وقع به. هو بيجري على سقف والسقف هذا وقع به سقط. يبقى وجب الضمان على الطالب بلا شك لأن هذا الانخساف ليس له تدخل فيه. هربه أو هربه شيخ. هربه. هربه. في هربه وجب الضمان على الراجح. ونص عليه الشافعي والعراقيون. ما خلف نهر نعم. لا العراقيون ليس وراء النهر، العراقيون بغداد. الوراء النهر مراوزة. خراسان. أما هؤلاء العراقيون فهم أصحاب الشافعي في بغداد. وكانوا أكثر اهتماما بنصوص الإمام الشافعي. يعني عندهم اهتمام أكثر بنصوص الإمام، بنقل نصوص الإمام. من المراوز طريقة معروفة طريقة العراقيين. قال ولو كان المطلوب صبيا أو مجنونا فألقى نفسه في بئر. هو صبي أو مجنون اللي بيجري، صبي بيجري وراء بيجري خوفا من هذا السيف، أو مجنون فألقى نفسه في بئر ونحوه، في بئر في نهر، في نهر وقع من شاهق. فهل يضمن الطالب؟ يبنى على أن عمدهما خطأ أو عمد. هل عمد الصبي عمد ولا عمد الصبي خطأ؟ قاعدة في المذهب عمد الصبي إيش؟ عمد الصبي خطأ. عند قاعدة في المذهب تقول عمد الصبي وعمد المجنون خطأ. عمد الصبي وعمد المجنون خطأ. واضح الحديث؟ عمد الصبي وكذا عمد المجنون خطأ. يعني إيش؟ يعني لو أنا مثلا صبي أخي الحبيب تعمد أن يقتل شخص، تعمد أمسك المسدس من أبيه ورمى هذا الشخص المسدس فقتله، هل هذا الصبي عليه القصاص؟ على سبيله لا. لماذا؟ لأن عمده خطأ. يبقى هذا العمد من الصبي خطأ. هنا كذلك الصبي يجري، زيد يجري وراء صبي، يجري الصبي، يجري الصبي، فإذا قام هذا الصبي وألقى نفسه في بئر نقول هو متعمد؟ هل له قصد؟ نقول لا ليس له قصد، لا نعتبر قصد الصبي. فإذا عمده إيش؟ عمده خطأ. قال فهل يضمن الطالب؟ يبنى على أن عمدهما يعني عمد الصبي أو المجنون خطأ أو عمد. إن قلنا إن عمدهما عمد، هذا الوجه ليس هو المعتمد، إن عمدهما عمد فهما كالبالغ يبقى لا يضمن. وإن قلنا خطأ وجب الضمان وهو المذهب أن عمدهما خطأ شاهد. فهما إذا عمدهما فهما كالبالغ يعني ليس عليه ضمان، يضمن لا لا يضمن. هذا الذي يجري وراءه لا يضمن. إذا الآن هو قلنا فإن قلنا إن عمدهما هذا الآن من هم يجري صح؟ أيوه. يجري خلفه أو هو يجري أمامه؟ اللي يجري أمامه اللي هو المطلوب. مطلوب. اللي هو الصبي والمجنون. هل الصبي له قصد؟ نعتبر قصده؟ عمده عمد؟ نقول له لا يا شيخ، في مذهب في قولين في المذهب، في روايتين أو بمعنى صح لا ليس روايتان، في وجهان. وجه يقول أن عمد الصبي عمد، وهذا ليس الوجه الصحيح، هذا وجه ضعيف. فإذا اعتبرنا أن عمد الصبي عمد يبقى هو كالبالغ، يبقى ليس على زيد الضمان، ضمان زيد لا يضمن. إذن الكلام مطلوب. كلا مجنون وصبي كلا مطلوب. مطلوب نعم كلاهما مطلوب. لأن ليس لهم قصد. ليس لهم قصد. ولكن هو فهما كالبالغ، ما شبه بالبالغ شيء. بالبالغ لأن لهم قصد. إذا قلنا عمدهما عمد يبقى شبه مثل البالغ. له مقصد. ما انت قلت اذا قلت عمده وعمد يبقى له مقصد، في ضمان ليس في الضمان. اما اذا قلت ان عمدهما خطا، عمدهما خطا صح، عمدهما خطا وهذا هو الصحيح. وان قلنا خطا يعني عمد الصبي وعمد المجنون خطا، يبقى اذا وجب الضمان، وجب الضمان على زيد. في هذه الحاله يجب على زيد ان يضمن. يا شيخ الحبيب والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.